حصرتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصرتك وزوجك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصرنا كل الأزواج الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في ابن صرج فطرد العين وتجهل الملون وجنودهم الملايين. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ملون وملعون يتبعونكم بأطهار التفريق بين الأزواج. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ملعون وملعونة من الإنس الذين يتبعونكم بأطهار وتشديد أطهار للتفريق بين الأزواج. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ملعون وملعون يضعون أيديهم في أيدي السحر الملايين لتشديد الأطفال للتفريق بينك وبين زوجك. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ساحر الإنسين ملعون يشدد أطفال التفريق بينك وبين زوجك في كل حين. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ساحر بإبليس ملعون ساكن ساحر الإنس الملايين الذين يقودون العباد لاستهداف الأسر المسلمة بأطحان التفريق بين الأزواج. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل سحر تفريق بين الأزواج مثبت في أرحام الزوجة معقود في أرحام الزوجة معقود في بطانة رحم الزوجة مربوط معقود في مبيض الزوجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل راصد ملعون يتسلط على الزوجة بأطهار التفريق بينها وبين زوجها في كل حين. حسبنا الله ونعم الوكيل. في خدام الملائكة أفاعي ساكن أرحام الزوجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل سحر تفريق بينك وبين زوجك أينما كان وكيفما كان. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوق. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم.

الوارث الرشيد الصبور العليم القدير بالسحر الملايين المسلطين على أبتك هذه وزوجها بأسحار الصفريق الملعونة التي يتبعونهم بها في كل حين. يا الله العليم القدير بكل إنسي وإنسية الملايين يتواصلون مع سحرة الإنس لتجديد أسحار الصفريق بين أمتك هذه وزوجها في كل حين. يا الله العليم القدير بالساحر الجني الملعون الذي يرسل ملاعينه وشياطينه للتسلط على أمتك هذه وزوجها بأسحار الصفريق. يا الله العليم القدير بكل الشياطين خدام سحر الصفريق الذين يموجون في بطني ورحم يمتك هذه يا علام الغيوب. يا الله العليم القدير الرقيب بكل الشياطين الأفاعي الملايين الذين يموجون في بطني ورحم يمتك هذه يخدمون ويحرسون أسحار الصفريق. يا الله العليم الكبير يا الله الوكيل يا الله المنتقم الجبار يا الله ناصر المظلومين يا الله يا قياس المستغيثين العليم القدير بكل رافد ملعون يحول ويطول يحول ويحيط بأمتك هذه وعبدك هذا لخدمة وحراسة ملاعين خدام سحر الصفريق. يا الله العليم يا الله العظيم الخبير البصير بكل أسحار تفريق بين أمتك هذه وزوجها المثبتة في بطانة رحمها المثبتة في بطانة رحمها المثبتة في وسط الرحم المثبتة في وسط الرحم وأسحار الصفريق الملعون المعقودة على المبيض الأيسر أو المبيض الأيمن أسحار الصفريق الملعون المعقودة في أسفل الرحم. اللهم أنت العليم الخبير بأسحار الصفريق المعقودة في فم مائدة أمتك هادية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحرق وتنسب سحر الصفريق بين أمتك هذه وزوجها أينما كانت وكيفما كانت هذه الأسحار يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحرق وتنسف لنا أسحار الصفريق بين أمتك هذه وزوجها أينما كانت وكيفما كانت يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحرق وتنسف لنا أسحار الصفريق بين أمتك هذه وزوجها أينما كانت وكيفما كانت يا علام الغيوب. يكفينا أنك العليم الخبير البصير بصير من فوق سبع سماوات عليم بكل ما تسلط على بدكانه وزوجها من ملايين الإنس والجن للتطريق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق حتى الموت كل الملايين الأفائية وكل ملايين على هيكل هيئة سكن ورحمة وبطن أمتك هادية يخدمون سحر التضريق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن توقد نارا حارقة قاطبة مدبرة قاتلة على كل الملايين الذين يموجون في بطن ورحام أمتك هادية يخدمون سحر التضريق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن توقد لنا نارا حارقة قاتلة مدبرة ناسفة على أجداد الملايين خدام سحر التضريق الذين يموجون في رحمي وبطن أمتك هذه يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق لنا كل الملايين الذين تسلطوا على أمتك وزوجها في أصحار التضريق لملوانا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق وتنسف لنا الراصد الملعون الذي يحيط بأمتك هذه وزوجها في كل حين الملعون الذي يؤشج المشاكل والصراعات بين أمتك هذه وعبدك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق وتنسف الملعون الراصد الذي يحوم ويحيط بأمتك هذه وزوجها الملعون الذي يوشش المشاكل والخصال والخصام بين أمتك هذه وزوجها في كل حين. اللهم أرسل عليه بلانا ملائكة الموت والعذاب يسحبون الشياطين يحرقونهم حتى الموت يا قدير. اللهم أنت العليم الخبير بالساحر الملعون الذي يستهدف أمتك هذه وزوجها بأسحار التضريق في كل حين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن توجه وترسل وتأمر ملائكة الموت والعذاب يستهدفون هذا الساحر الملعون يذبحونه شياطينها ويدمرون مقره لنا بقدرتك يا عظيم ويحرقون كل صناديقه السحرية وحضارها وكل أصحابه الملعون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل وتأمر ملائكتك وجندك يا عظيم يغزونا مقرات الساحر الملعون يذبحونه وملاعينها يذبحونه وملاعينها ويسللون مقره السحري الملعون به وبكل صناديقه وحضاره وصحاره الملعون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن توجه جندك وملائكتك الآن يا عظيم إلى مقر الساحر الملعون الذي يستهدف أمتك هذه وزوجها وأزواج الموحدين بأصحار الطفريق الملعون يذبحونه وملائكتها ويسللون مقره بما فيه من أصحار وصديقات وحضار سحري ويحرقون كل مقره عظيما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير إن كانت أنفس الأزواج لنسية الموحدة مسجونة عند الملايين حررها الآن وردها إلى جسامها يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل أنفس الأزواج لنسية الموحدة من سجون الملايين وتردها الآن إلى جسامها يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسف سحر التفريق بينك وبين زوجك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسف سحر التفريق المسلط عليك وعلى زوجك الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسف الآن سحر التفريق المسلط عليك وعلى زوجك أينما كان وكيفما كان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسف الآن سحر التفريق المسلط عليك بينك وبين زوجك أينما كان وكيفما كان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسف سحر التفريق بينك وبين زوجك المسلط عليك أينما كان وكيفما كان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسف سحر التفريق بينك وبين زوجك أينما كان وكيفما كان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسف الآن سحر التفريق بينك وبين زوجك أينما كان وكيفما كان.

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أمثلتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضلها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرها ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيدها وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدارها ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقها وبدا خلق الإنسان من طين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدها وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من نزل السماء والأرض لا إله إلا هو نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحرق وتركبنا كل سحر تغريق بين آمتك هذه وزوجها وأن تحرق حتى لموت كل القدام الملاعين والرصاد والساحر الملعون وأصحابهم الملعونة المسلطة على آمتك هذه وزوجها يا قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا وداواهم من الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.